لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شديد المحال شديد المحال احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها عند السؤال واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله كريم الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد حياكم الله وبياكم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية حياكم الله وبياكم يا أهلنا في الإمارات وأهلنا في مصر السلام على ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله السلام على علماؤنا الفضلاء السلام على أهلنا في الشام المجاهدين الأبرار الأفضال المرابطين السلام على أهلنا في العراق سنة العراق السلام على أهلنا سنة اليمن ومن غير مقدمات ولا ممهدات يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية هذا بيان واستهداف لابن العاهرة الداعشية الزنديق ترجمانا هلا سود هذا بيان حول ما قاله ليلة البارحة وما تداوله شداد الآفاق الدواعش بيان حول بما قاله الزنديق ترجمان الأسرتي قال مقولة سيدنا ابناء الوطن في المملكة العربية السعوديون تارة يقول عيال عبد الله أي الملك عبد الله رحمه الله مات الملك عبد الله قالوا عيال سلمان قاصدنا الملك سلمان حفظه الله قال لقطاء أي نحن السعوديون لقطاء داء أبا لنا فيها حرفت الكلام ولم تصلح المقاصد معنا ولم تخلص في النوايا نشاطها إعلامي درجة أولى استهداف المملكة العربية السعودية ولو قيل عليكم يا ابناء وطني في المملكة الزنديق الداعش ترجمان الأسرتي كما عودناكم بعالم التواصل الاجتماعي بترجمانه فنحن لا نعتبره رجلا ولا نص رجل فقالت الزنديقة الداعشية العاهرة ترجمانا ان السعوديون لقطاع تارة يقولون عيال عبد الله وتارة يقول عيال سلمان فوالله ان هذه نزيعات ملفقة ونحن والله نفتخر بآل سعود كل ملوكنا ابالنا احتراما واجلالا وفخرا وعزة بينما الزنديق الداعشي ترجمانا هلا سرتي على الجانب الاخر تريد ان تستفز ابناء المملكة العربية السعودية اقول اسمحوا لي اذا قلت اطلع برا الخدمة شوي يا ترجمان الاسورزي العاهره ام العاهره لطالما عذبت ولوعت الرجال واسهرتهم الليالي فوق احضانهم امك العاهره لطالما عذبت ولوعت الرجال واسهرتهم الليالي فوق احضانهم بسامر الدفء بصمت امك حضاره عظيمه للدعاره يا ترجمان الأسرتي سؤالا تاريخ استهلاك أمك تاريخ استهلاك العاهرة أمك انتهى أم لا مع العلم أن أمك ملوثة بأدران الآدميين ركز يا ترجمانة من يحيي سوق البغايا هل سيكون ابنها كريما ورجلا ومحترما تاريخ استهلاك امك العاهرة انتهى ام لا يا ترجمانة مع العلم من أمه العلم من أمه ملوثة يا جيران الآدميين على الأسرة على الأسرة تقول إن أبناء المملكة أبناء العربية السعودية أبناء أبناء أبناء الدهر والرجولة والشرف والكرامة شرف القطاع القطاع يا ترجمانة يا ترجمانة يا ترجمانة يا ابن العاهرة الزنيقة الزنيقة الزنيقة يا ابن الليلة الحمراء الليلة الحمراء الليلة الحمراء هل تظن عندما قلت ان السعوديين لقطاع السعوديين لقطاع لم تستحي من الله ولم تخجل من نفسك تخجل من نفسك تخجل من نفسك أتظن أن أمهاتنا أمهات السعوديون السعوديون السعوديون الطاهرات الطاهرات الشريفات الشريفات الشريفات بنت الحرمين بنت الحرمين أتظن أمهاتنا في السعودية الطاهرات الشريفات الشريفات الحرائر الحرائر مثل أمك العاهرة أمك العاهرة لا تستحي من الله ولا تخجل من نفسك أجعلت أمك العاهرة في خلافة البغدادي البغدادي أكبر ساقطة وهابطة للذاته من الجنسية وتتهم أبناء المملكة العربية السعودية اللقطاء هل تظن أن أمهاتنا أم المملكة العربية السعودية مثل أمك العاهرة ما تلبث أن تمسح لذتها ما تلبث حتى أن تمسح لذتها حتى يندفع ويتغافل عليها جنود البغدادي يشبع غرائزهم هل تظن ان امهاتنا طاهرات السعودية مثل العاهرة امك الا لعنة الله على امك العاهرة التي لم تغادر مراتع الرذيلة الا لعنة الله على امك العاهرة يا ترجمان الاسد التي لم تغادر مراتع الرذيلة بالقوم يا لقيط يا ترجمان يا ترجمان الأسرت يا داعشي قل لي يا لقيط داعش هل تظن انك انت ستوازي رؤوسنا العالية رؤوس السعوديون هل تظن انك ستوازي رؤوسهم العالية لا والله لن توازي رؤوسهم بل ان مقامك لا يتعدى مقاس احديتهم يا ترجمان الاسرجي يا داعشي يا زنديق هل تظن ان ابناء السعودية كمثلك نطفة حرام تكيس زبالة مغلفة مرمية في الطرقات تبنتها يادي نجسة ورجسة بتمثل الاسلام الطاهر قل يا ترجمان الاسرتي قل يا ابن العاهرة والساقطة والرذيلة من يحيي سوق الليل في صف البغايا من يا ترجمان انا لم انسى امك التي كانت من يحيي سوق الليل في صف البغايا امك يا ترجمان الاسرتي تاريخ صلاح استهلاكها انتهى امك العاهرة تتمرد على كل القيم فأنت يا ترجمان الأسرتي يا ابن العاهرة نطفة أو ضحية شهوة ونزوة لنطفة رجل غريب فأنت شبيه أمك تتمرد على كل أحد حتى تقع رهينة في حضن رجل غريب فأنت يا ترجمان الأسرتي ضحية شهوة ونزوة لنطفة رجل غريب يا الله أديوب مثلك يستنقص أبناء المملكة رجال المملكة العربية السعودية بدلك لا يتكلم لا يتكلم بدلك لا يتكلم لا يتكلم من جعل أمة من جعل أمة من جعل أمة تلعب دروشها مصمت دروشها مصمت ولم يحميها ولم يحميها من أحضان الغرباء أحضان الغرباء كيف يتهم أبناء يتهم المملكة العربية السعودية السعودية يا ترجمان الأسرتي ترجمان الأسرتي يا ابن العاهرة يا ابن العاهرة يا ابن العاهرة يا ابن العاهرة وهنا فقد بان الحق وزهق ترجمان الأسرتي إن ترجمانا كان زهوقا كان فقد بان الحق يا ترجمان يا ترجمان تقول إن أبناء المملكة العربية السعودية لقطاع وأنا من هنا أحسم أبناء وطني رجال المملكة رجال التوحيد والجيل أبناء القبائل الشرفاء الكرماء أهل العزة والنخوة لا يقيمهم ذلك يا ترجمان الأسر يا ابن العاهرة أنت وأمك العاهرة لم تتزين يوما بالتقوى والعفة فما أنت يا لقيط يا ترجمان يا لقيط داعش إلا وصمة لكل طريق صبيح أنت يا ترجمان الأسرتي وصمة لكل طريق قبيح سلكت أمك العاهرة في أيام غفلتها ألا لعنة الله على أمك العاهرة يا ترجمان العاهرة الفاسدة الفاجرة التي لا تمين ولا ترضى إلا أن تكون سباقة في رفع رجليها على أكتاف الرجال أنت يا ترجمان الأسرتي الداعشي المسخ أنت المسخ الزنديق ابن العاهرة ينتقد أشراف السعودية ورجالها يا زنديق داعش نحن السعوديون أبناء الطاهرات المطهرات لن نسمح بأن يقيمنا ويتكلم عنا عن ذلك ابن حرام ضحية شهوة ونزوة لنطفة رجل غريب أنا أعلم إنك يا ترجمان الأسرتي يا مسخ لا أنت ولا أمك العاهرة تزينتم يوما بالتقوى والعفة والله ما أنت يا ترجمان إلا لقيط ووصمة عار في كل طريق قبيح سلكت أمك في أيام غفلتها ألا لعنة الله على أمك العاهرة يا ترجمان ألا لعنة الله على أمك العاهرة التي أنت غادر مراتع الرذيلة بقل لي يا لقيط يا من جعلت أمك أكبر ساقطة وهابطة للذات جنود البغدادية الجنسية تجعل أمك العاهرة ألا يكفيها العهر وأن تقف ليبيا في صف البغايا تجعل أمك عاهرة لخلافة البغدادي تجعلها أكبر صابقة وهابطة للذات من الجنسية لا حياء من الله ولا خجل من نفسك يا ترجمان أقول نحن سعوديون أهل الشرف والكرامة والعزة والطهر ومن يرانا غير ذلك جمعنا فساد منهجه وظن مسرحي تحت أقدامنا من غير مقدمات يا ابناء وطن اعذروني على هذه الكلمات والدخول العنيف على النقيط الداعشي ترجمانة سرتي يعرفني جيدا أنا لا أرحمه سيف على أفضالها المبلة ولا أخص النوايا لهم ولا أدعوهم إلى الحق والهدى بل والله العظيم إني أواجههم وحيدا بأكاذيبهم المزورة ويفرون كالبئران يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية إن إن الزنديق إن الداعشي من العاهرة شر جمان الأسرتي قال عنا القطاع ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بالله ونعوذ بالله أن نخذلكم والله لن نخذلكم يا ابن وطني والله ليعلمن حجمه ترجمان الأسرتي خوارج داعش والقاعدة والأخوانجية يتمنوا أن يكون لهم سلطة ونفوذ في بلادنا لتدور يد الغدر يد الأجنبية والمجوسية حقدا فوق رؤوسنا ثم يضع خناجرهم كل جسدورنا أنا أعلم أن ابن العاهرة الزندير ترجمان الأسرتي يرمضني من بعيد ويسمعني من بعيد أنا هنا يا ترجمان أنا هنا يا ابن اللقيطة ويا ابن العاهرة يا ابن الساقطة أنا هنا موجود على الأرض وموجود في مواقع التواصل الاجتماعي وأقسم بالله يا ترجمان أنا الذي سأعد الغيك يا أبناء العهر والزندقة يا دواعش زنديق مثلك يا ترجمان أمة عاهرة لم تتزين يوما بالتقوى والعفة والله إني لا أعجب كيف لقيت داعشي مثل ترجمانة هالأسرتي أنا ناديه بترجمانة والله ما ناديه بترجمانة لأني فعلا لا أرى رجلا ولا نصف رجل ترجمانة هالأسرتي يا ترجمانة نحن سعوديون ننتسب للدولة السعودية وننتسب لملوكنا وحكامنا وولاة أمرنا لأسرة آل سعود رغم أنفك نعم نحن سعوديون ننتسب للدولة السعودية ولأسرة آل سعود نفتخر لهم آباؤنا وملوكنا وحكامنا وولاة أمرنا آل سعود أنا أعلم هذا الاسم يؤمن قلبك لذلك أقول لك نعم نحن ننتسب للدولة نعم سعوديون ونفتخر وننتسب للدولة السعودية وأسرة آل سعود عن أنفك وأنف أبيك وأمك وجدك وعيب علينا نحن رجال المملكة صناديد المملكة العربية السعودية عيب علينا أن يحكمنا أو يقيمنا أجنبيا غريبا مثلك يا ترجمانة مثلك زنديق داعشي ابن عاهرة يفرح بالسوء على المسلمين ويمشي بالشر على السعودية مطية للمخابرات العالمية يا ترجمانة يا عاهرة نحن السعوديون نتزين وتزينا لخصال المروءة لأننا ننتسب الدولة السعودية ونفتخر بأسرة آل سعود حكامنا وملوكنا بينهم عزنا آل سعود هم عزنا وتاج على رؤوسنا قل لي يا لقب داعش يا ترجمانة هل رأيت حرا يساوم على تاجه وعزه أبدا نحن احرار لا نساوم على عزنا وتاجنا عزنا هم آل سعود وتاج رؤوسنا هم آل سعود نحن احرار لا نساوم على عزنا وتاجنا نحن السعوديون ستسمع تعلم حجمك ابن العاهرة نحن السعوديون رجال نحمي شرع الله وبلادنا من هجمات خوارج القاعدة وداعش والاخوان المفسدين وايران المجوسية واعداء الملة والابراهيميين والملحدين واقسم بالله يا ابن العاهرة يا ترجمان الأسود ترجمان الأسود ترجمان الأسود لن تصلوا لن تصلوا لن تصلوا عن طريقنا عن طريقنا عن طريقنا إلى شهواتكم وباطلكم وباطلكم وباطلكم. لن تصلوا القاعدة التكفيرية المنحرفة ولا داعش الخارجية البعدية البعدية ولا تنظيم الأخوان تنظيم الأخوان ولا أي تنظيم أي تنظيم أي تنظيم. لن يصل عن طريقنا عن شهواته وباطله. أتذكر الآية ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك أن يفتنوك أن يفتنوك. فأنا جعلت هذه الآية أمام عيني آية أمام عيني حتى لا أكون مطيع للأجانب والغرباء عن خالق غرباء عن خالق. يا ترجمانة يا ترجمانة ترجمان الأسرتي ابن العاهرة والزندقة والزندقة وابن الليلة الحمراء ابن الصاعدة ابن الهابطة الهابطة ابن المهان ابن المهان. والله والله والله يا ترجمان يا ترجمان إنك دليل مهان إنك دليل مهان حتى أنت لا تعرف قدرك لا تعرف قدرك لا تعرف قدرك. سبحان سبحان من جعل من نفسك مطية للعهر البعدي والبعد. سبحان من جعلك مطية للعهر البعدي العراقي النصيري النصيري. بل والله بل والله تمر من تحت لحيتك تحت لحيتك تحت لحيتك أهواء شداد الآفاق شداد الآفاق ومخططات أعداء الدين والملة دين والملة دين والملة. ترجمان الأسرتي دليل مهان في دليل مهان والله حتى هو نفسه لا يعرف قدره لا يعرف قدره. سبحان من جعله مطية جعله مطية للعهر البعثي العراقي الاشتراكي الاشتراكي السيري الكافر سيري الكافر. بل والله بل إن أهواء شداد الآفاق تمر من لحية الترجمان لحية الترجمان بل تمر من تحت لحيته كل مخططات مخططات أعداء الملة أعداء الملة أعداء الملة وتمر من تحت لحيته كل أهواء شداد شداد الآفاق وبتجربة والله يا أبناء وطني في المملكة يا رجال السعودية رجال السعودية يا رجال السعودية رجال السعودية بتجربة أنت مع هؤلاء الولاد هؤلاء الولاد والله لو تتمعن النظر جيدا في القاعدة وداعش قاعدة وداعش لو وقفتم حائرين وقفتم حائرين كلهم خارج القاعدة وداعش لا يتمتعون ببعد فكري ببعد فكري لا يتمتعون ببعد فكري غائبون عن العالم غائبون عن العالم غائبون عن العالم. والله يا أحبة يا أبناء المملكة العربية السعودية السعودية وأبناء الإمارات الحبيبة الإمارات الحبيبة ويا أبناء مصر الغالية مصر الغالية مصر هل تعلمون إن الداعش إن الداعش الزنديق الداعش الزنديق الداعش اللقيط اللقيط الداعش الدواعش كلهم وسطان كلهم وسطان لا تحسن بل فيهم لا تحسن بل فيهم لا تحسن بل فيهم. هل تعلم إن الداعش تعلم إن الداعش تعلم إن الداعش هو الذي يزيد من غرور الشيطان غرور الشيطان الشيطان وأن الشيطان لا يزين للداعش أي سوء وأي عمل وأي عمل بل أن الداعش هو الذي يزيد من غرور الشيطان غرور الشيطان بل أن الداعش أن الداعش هو الذي يزيد من غرور الشيطان غرور الشيطان. هل تعلم هل تعلم هل تعلمون يا أحبة تعلمون يا أحبة الداعش شيطان نفسه شيطان نفسه الداعشي هو الذي يزيد من غرور الشيطان غرور الشيطان وإن الشيطان وإن الشيطان لا يزين للدواعش أي عمل وأي سوء عمل وأي سوء حتى أصبح الشيطان أصبح الشيطان يعوي بعيدا بعيدا حتى أصبح الشيطان يعوي بعيدا عن الدواعش عن الدواعش ويجندن حول وايدن ديوله وايدن ديوله. ترجمان الأسرتي ترجمان الأسرتي ابن العاهرة ابن الصاقطة والهابطة والهابطة والدواعش الدواعش شبعت أنفسهم بالشبهات بالشبهات. بل والله والله والله إن الشبهات تسري بدمائهم تسري بدمائهم حتى أصبحوا لا يفقهون ولا يؤون ولا يفكرون ولا يفكرون أنعام الله في أرضه الله في أنعام الله في أرضه أنعام الله في أرضه. هل تعتقد هل تعتقد يا مسلم يا سني مسلم يا ابن الوطن يا ابن المملكة العربية السعودية يا ابن الطاهرة يا ابن الطاهرة هل تعتقد يوما تعتقد يوما بأن ابن العاهرة ترجمان الأسرتي لديه عقل لديه عقل هذا المخنث المخنث هذا المخنث هذا المخنث عنده إسهال يعاني من إسهال في الذهن إسهال في الذهن المخنث الداعش ترجمان داعش ترجمان يعاني من إسهال في الذهن إسهال في الذهن إسهال في الفكر إسهال في الفكر إسهال في العلم إسهال في العلم. بل والله إني أعجب والله إني والله يا ابن وطني يا ابن والله والله يا ابناء السنة ابناء السنة والله يا رجال المسلمين رجال المسلمين رجال المسلمين والله اني لا تعجب عجبا عجب عجبا عجب عجبا هل فعلا ان الداعشي ان الداعي اللقيط اللقيط هذا ترجمان الاسورة ترجمان الاسورة مغرور مغرور والله مغرور والله مغرور هذا اللقيط هذا يظن ان عداؤه ان السعودية السعودية وشتمه لحكامنا وولاة امرنا امرنا ملوكنا ال سعود حفظهم الله حفظهم الله حفظهم الله يظن ترجمان اللقيط ترجمان ان عداؤه للمملكة للمملكة وقادة المملكة أحدث المملكة وشعب المملكة العربية السعودية يظن بعدائه بعدائه انه سيعانق السماء بيديه السماء بيديه السماء بيديه اقسم بالله يا ترجمان يا ترجمان اقسم بالله العظيم بالله العظيم والله والله والله والله لن تعانق السماء بيديك السماء بيديك والله يا ترجمان لن تعانق لن تعانق السماء بيديك السماء بيديك قبل ان نضع اقدامنا على راسك على رأسك. والله لن تعانق السماء يديك السماء يديك قبل ان نتبول عليك وعلى الدواعش الدواعش وعلى زنديقكم الطاغوت البعثي الكافر البغدادي البغدادي البغدادي يا ترجمانه يا لطيف زمانه يا لطيف يا صغير يا صغير تدمع إداؤك للسعودية للسعودية للسعودية وحكامنا وحكامنا وولاة أمرنا آل سعود وعلماؤنا وشعبنا السعودي الأديب الحر الحر تظن بعدائك هذا ستعانق السماء بيديك السماء بيديك والله والله وبالله وبالله وبالله لن تعانق يديك لن تعانق السماء بيديك السماء بيديك قبل ان نضع قدامنا على راسك ونتبول عليك نتبول عليك على الدواعش ونتبول على طاغوتكم البعدي الزنديق الكافر البغدادي واقسم بالله يا ترجمانه يا ترجمانه يا لقيط داعش لندعس باطلكم ندعس باطلكم واقسم بالله لندعس باطلكم ندعس باطلكم واقسم بالله يا ترجمانه يا لقيط داعش يا ابن العاهره يا ابن الساقطه والهابطه لندعس باطلكم ندعس باطلكم ونقايعكم بالعمر والله لا نقايعكم الا بالعمر اتظن يا ترجمانه يا عاهره يا زنديقه يا ابن الساقطه والهازطه اتظن الناصر الشمري ناصر الشمري اي ابناء المملكة العربية السعودية الرجال الرجال رجال قمم شامخة شامخة شامخة اتظن كل هؤلاء الاسود في المملكة العربية السعودية عندما تعادي امرنا آل سعود حفظه الله او علمانا او تعادي علمانا او شعبنا او وطننا او تستهدف المملكة العربية السعودية كوطن تظن اني انا ناصر الشمري او ابناء وطني ابي السعوديون تظن اننا سنسلك طريق المداهنة معك هل تظن اننا سنسلك طريق المداهنة معك يا ترجمانه هل تظنين يا عاهرة يا زنديقة يا مخنف داعش هل تظن نحن رجال السعودية وانا بالذات ناصر الشمري هل تظن ان عندما تستهدف ولاة امر ال سعود حكامنا وولاة امرنا حفظهم الله او احد المشايخ السعودي ان تستاجر او تستنقصه هل تظن انا ناصر الشمري ركزي معي يا عاهرة يا ترجمانة انا ناصر الشمري هل تظن انني ساسلك طريق المداهنة معك او اخلد الى السكوت اقسم بالله يا ترجمانة يا عاهرة لن نترك شأنك والله يا ترجمانة لن نترك الدواعي شأنك لن نترك الدواعي شأنهم ولن نتركك يا ترجمانة والله لن نترك الدواعي شأنهم ابن العاهرة الداعشية ترجمان الأسرتي يظن ان السعودية ذات الوزن الإقليمي اسمع معي السعودية لها وزن وإسلامي وعالمي فما بالك في الشعب السعودي فما بالك بحكام الشعب السعودي السعود حفظه الله السعودية لا وزن لا وزن وزن اقليمي وزن اقليمي وزن اقليمي عربي اسلامي عالمي عالمي. هل يظن هذا هذا ابن الهابطة والساقطة ابن الآهرة ابن الأرجمانة هل أسرتي هل أسرتي هل يظن أن السعودية طق اصبع يقول ما يحموله ويتطاول على من يريد على من يريد دون رقيب أو حسيب رقيب أو حسيب أو دون أن ندس أنت في مؤخرتي في مؤخرتي في مؤخرتي. هل تعلم ان الشعب السعودي اكبر عائق وحاجز لإقامة الدولة الخارجية الداعشية على البعد الشعب السعودي والسعودية اكبر عائق وحاجز لإقامة الدولة الخوارج الداعشية ومع عداء ابن العاهر الداعشية ترجمان هل اسرتي انا هل اسرتي السعودية لبلادنا لولاة امرنا حفظهم الله لعلماؤنا لشعبنا لابناء وطننا لاسم السعودية واسم كيان ما عدا ترجمان الأسرتي السعودية إلا لأننا لا نوافق هواء الزنديقة البغدادي كثير ممن ابتلوا بهذا الزنديق ترجمان مما ابتلي به أهلنا في الشام المرابطين المجاهدين الصادقين الصابرين أسأل الله العظيم أن ينصرهم وينصرنا وقضيتهم قضيتنا أهلنا في الشام الثورة السورية قصة أمة وحكاية بطل الصالحون والعاملون والمجاهدون وأهلنا في العراق الزنديق الداعشي ترجمانها الأسرتي تشرع عداوتها بما يوافق هواها تشرع عداوتها للسعودية لأن العداوة هذه توافق أهوائها والذي نفسي بيده أن العاهرة الداعشية ترجمانة مرجعا الشرذمة والملتزمة وشداد الآفاق وكل سقيط ولقيط بل والله العاهرة ترجمانة أسلوب خبيث ترجمان الأسرتي أسلوب خبيث لا أمانة دينية عاهرة بضاعتها الكذبة والتحريف العاهرة الداعشية ترجمانة الأسرتي أسلوب خبيث كما قلنا لكم وبينا أسلوب خبيث لا أمانة دينية ولا مصداق جهادي بل والله لا تجد شريفا ناصحا صادقا بين صفوف الدواعش والمتابع لما نكتب في التويتر في موقع التواصل الاجتماعي المتابع لما نكتب على هؤلاء بالساحة الزنادقة خوارج داعش يلحب فيهم سمع عندما تدعس باطلة دعس وتقارع أمه وأبيه وجده بالعنف وتجنبك الداعش يعرف قدره أدعس باطله دعسه وتقارعه بالعنف لا أخلاق مع الدواعش لا سياسة مع الدواعش نحن السعوديون في حالة حرب مع داعش يعني أي إنسان يدعو إلى التي هي أحسن لا يدخل بيننا بيني وبين الدواعش أنا ما في التي هي أحسن بيني وبين طحن فيه مجازر فيه صلخ فيه سحل داعشي عندما تضع قدمك على وجه الداعشي يكون عبد لك وعندما تذل نفسك تتكلم نحو بأدب وذين ورزق وتستشهد ما كان الرفض في شيء إلا زانا هذه الأمور مع الدواعش ما دام داعش ما ينفع معاه إلا قتل أنفاس انفاس جهلة انفاس جهلة بس لا يؤمن الا بهذا الا بهذا يكون عبد لك وخادم لك وخادم لك وخادم. ترجمان الاسرتي زمان ابن العاهرة ابن العاهرة لديه محاولات تشويه كثيرة تشويه كثيرة ولكن كل ادعاءاته كل ادعاءاته باطلة باطلة باطلة باطلة باطلة باطلة. الرجل يكتب ولا يتابع نفسه ولا الرجل يكتب الرجل ولا يتابع نفسه ولا يتابع يقول ولا يقرأ لنفسه ولا يقرأ يقول ان الداعشي ان الداعشي الداعشي المجاهد الداعشي المجاهد ونقول الله والله والله والله والله لم يعرف الجهاد يوما الجهاد يوما بهؤلاء أهل حملات خبيثة حملات خبيثة لشرذمة خبيثة شرذمة خبيثة والله أنهم جبناء والله أنهم جبناء عن مصارعة الحق عن مصارعة الحق ومقارعة أهله. داعشي ضعيف دين داعشي ضعيف دين وحالة الداعشي حالة الداعشي تجد ضعف التدين أو عدم تدين أو عدم وحالة فكر وقلة علم وقلة علم ولا تجد إلا نشر الكذب إلا نشر الكذب واستسهال كل شيء في كل شيء شيء في كل شيء هذا يدل على أن عقولهم عن عقولهم في حضيض في حضيض نصوص جهاد نصوص جهاد في الساق في الساق في الساق في حرب في حرب المصريين في السعودية المصريين في السعودية بس ماذا ترجي ماذا ترجي من داعشي زنديق ولا يتشبع يفسد الشبهات يفسد الشبهات بل تسري بدم بل تسري بدم لا تجد في الداعشي خيرا ولا دينا ولا بصيرة ولا بصيرة مجرد مطية مجرد مطية لأهل الفسق والشهوات فسق والشهوات فسق والشهوات ومطية للشائعات للشائعات يهمز كل غافل مؤمن غافل مؤمن ويسخر من كل مسلم كل مسلم ذلوا ذلوا ذلوا وهجموا وهجموا الداعشي عندما يرى عيبا لمسلم يهتك ستره يهتك ستره. انا والله اكثر الدواعش اكثر الدواعش اعداء اعداء اعداء من اعداء اعداء الاسلام اعداء هذا يدل على يدل على هناك صراع حقيقي حقيقي بين الحق والباطل بين الحق الذي يمشي على خطى ثابته على خطى ثابته وبين باطل يمشي بطرق عشوائيه بطرق عشوائيه عشوائيه الدواعش ضعاف العقول والنفوس قليلي دين قاصري تفكير قاصري تفكير قاصري تفكير شرهم عاقبه عاقبه على المسلمين على المسلمين على المسلمين يفتك بعضهم بعضا من اجل اشباع من اجل غريزته غريزته من اعظم الجرائم وكبائر الذنوب والمعاصي والمعاصي التآلف او التآخي مع الدواعش فساد مروءه وقلة غيره قلة غيره وقلة دين وذهاب ورع وذهاب ورع فاسدين مفسدين دين مفسدين فكل ما يفعلون يسر في مصر يسر في مصر اهل المجوس اهل المجوس اهل المجوس اقسم بالله يا ترجمان الاسر ترجع ابن العاهرة لا اكون انعكاسات على نفسيتك والله والله والله يا ترجمان لن اتركك في شان لن اتركك في شان لاصبح انعكاسات انعكاسات نفسية عليك نفسية عليك والله يا ترجمان يا ابن العهر الزندقة العهر الزندقة لتدفع ما اقترفت لديك من اخطاء وخطايا على المملكة العربية السعودية شعبنا الحر الابي الحر الابي الحر الابي لا يلتفت الى العاهرة ترجمانة عاهرة ترجمانة ثرثارة ثرثارة ثرثارة للكلام ثرثارة للكلام تسيء الفهم تسيء الفهم تسيء الفهم وتحاول وتحاول ان تخطي السمع ان تخطي السمع ان تخطي السمع مطية الشائعات الشائعات الشائعات بل والله لا تقنع باي حال تقنع باي حال تقنع باي حال لم يعرف عنها الا الذكر والتسخط والتخبط والتخبط في حياتها في حياتها لدرجة على الله جعل حياتها نكدا وهما كذا وهما كذا وهما الداعشي ترجمان الاسرتي ترجمان الاسرتي محلل لنفسه كل كبيرة نفسه كل كبيرة بل والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه يتهاون بالسيئات يتهاون بالسيئات بالسيئات ويحل لنفسه كل ممنوع لنفسه كل ممنوع لنفسه كل ممنوع يا حبيبي انت يا حبيبي انت يا حبيبي انت يا ابناء الوطن يا احبه يا احبه الدواعش اولياء الشيطان اولياء الشيطان ارجاس انجاس ارجاس انجاس لا يعيشون الا في الاغجار الا في الاغجار ترجمان الاسرتي ترجمان الاسر ترجمانها الاسرتي ترجمانها زبالة فكر زبالة ترجمانها زبالة فكر ترجمانها زبالة فكر تهوي بكل احمق بكل مغفل ومغرر به ومستفيه وساذج وإلى جهنم وإلى الجحيم وإلى الجحيم وإلى الجحيم أسرار على الأخيار على الأخيار هؤلاء هم الدواعش هم الدواعش هم الدواعش من الأخداعش والقاعدة والقاعدة وتنظيم الإخوان المفسدين الإخوان المفسدين يحلمون يحلمون طموح وآمال طموح وآمال تشيش الدين تشيش الدين المملكة العربية السعودية وتقسيم شعبها وتقسيم هذا والله لن يحصل والله لن يحصل إلا على أرواحنا الداعش ليس شخصية ليس شخصية إسلامية سياسية مستقيمة مستقيمة مستقيمة بل والله لو كانت لها قدرة وسلطة ليعمل على اجتهادنا اجتهادنا تربية الفكر المتطرف المتطرف تربية الفكر المتطرف المتطرف لن يبني حلول لن يبني حلول لن يبني حلول لن يبني حلول لن يبني حلول ترجمان الأسرتي ترجمان الأسرتي ترجمان الأسرتي الآهرة ترجمان الآهرة الأسرتي الأسرتي الأسرتي تناسى ان نحن السعوديون من السعود لنوح الذي سيجعل وطنه يعيش في بحبوحة من السعادة والأمن والأمان والأمان والأمان لكن شواذ الأخوانجية المفسدين شواذ الأخوان شواذ الأخوانجية المفسدين المفسدين وتنظيم القاعدة التكفيري ومنحرف وخوارج داعش خوارج البعثية طموح حزبي وإقصائي نفايات هذا الزمن هذا الزمن والله لا أعتبر تنظيم القاعدة وداعش وإخوان وداعش إلا نفايات هذا الزمن هذا الزمن هذا الزمن نفايات نفايات نفايات هذا الزمن نفايات هذا الزمن يجب أن نتبول عليه أن نتبول على هذه النفايات على هذه النفايات وسنتبول عليه سنتبول عليه سنتبول عليه لنكون هناك وطن أفضل وغد أفضل وغد أفضل وغد والدواعش الدواعش على على الأرض أحيا على الأرض أحيا على الأرض أحيا فكر قبل أن تلمس قبل أن تلمس قبل أن تضع العقبات تضع العقبات قبل أن نسومك لغيرك نسومك لغيرك بالأنظر أخي الكريم أخي الكريم كيف بل ان القاعدة وداعش والاخونجية والاخونجية والاخونجية انتكس مشروعهم لذا صراعهم صراع سياسي سياسي نطاق معين مصر السعودية مصر شهادة الدول شهادة الدول صراعات داخلية صراعات داخلية حتى لو تغيرت الاسماء من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش ونسوا تنظيم داعش ونسوا وكذاب من يقول انه يختلف الا بشيء بسيط غلوب زيادة بسيط غلوب زيادة نعرفهم جيدا ان ثقتنا ببلادنا لن تتزعزع ابدا زعزع ابدا زعزع ابدا ولن يزيدنا لن يزيد من العاهرة الزمان الأسرتي إلا هيبة ومكانة ومكانة والله يا أحب بعد بعد ساعات وجهد كبير من التمحيص وجدت إن حريم الأخونجية والقاعدة وداعش يريدون إسلام يوافق يوافق يوافق وجهة نظر إردوغان ويريدون إسلام يوافق وجهة نظر الظاهري ويريدون إسلام يوافق وجهة نظر البغدادي وكل هؤلاء إخوانجية وقاعدة وداعش خوارج بعيدون عن السلفية افهم يا ابن الهابطة والصابطة ولله الحمد والمنة ان السعودية بقيت ثابتة وسنبقى ثابتة رقم ما تتعرض له من تشويه واستهداف وتشديد والله العظيم والذي نفسي بيده يا احبه فكر القاعدة وداعش والاخوانش فكر تطويري وخطاب التصعيد على الدولة واجهزتها افهمها كده والله اقصر عليك الدرب سبحان الله لا تجد لأي داعشي وضعية تعارض جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والبلدية والحروبية الدواعش انا اعتبر الدواعش عنصر جريم عنصر جنائي لقى في المملكة الداعشي لا يخاطبك حقا وفكر هل تظن ان الداعشي والاخوانجي والقاعدي سيحمي وطنك السعودية على كتافه لا ورب السماء الدواعش ابناء العهر والزندقة حجر اثر امام كل استقرار داخلي في اي بلد مسلم هذا ما عند الدواعش هوى وجهل وظلم وعصبية والله ان الدواعش ارتكبوا قواعد عظيمة في المواقف الاسلام جهادهم جهاد في سبيل الشيطان فساد هوى جهل بغي كل امر سيء فيه سبحان الله الشام الشام وما أدراك من الشام الشام المباركة كسبت كثيرا من إحوادهم وربحت مسالكهم المنهجية. يا ترجمان الأسرتي يا ترجمان الأسرتي يا ابن الآهرة والزنديقة والهابلة والصعب الله الأبيب سنسبب لك للمعاصي ما يعلم فيه إلا الله نحن السعوديون يا ترجمان الأسرتي يا ترجمان يا واطن يا ابن الصاقطة والهادي نحن السعوديون هالحنكة وجراية نخاطب العقول ولسنا ضحايا لذكر التحايلي الإرهابي ضحايا التجزئة والطائفية أو الانقسام بل نحن السعوديون السلفيون أهل حنكة ودراية لم نكن يوم ضحايا أمر التجزئة يا ترجمان يا واطن ولم نكن ضحايا التجزئة والانقسام بأي مكون في مجتمعنا بل ننبذ كل من يتناقم صوتي مع القاعدة وداعش والإخوان فلتعلم يا ترجمان الأسرتي ولتفهم يا ترجمان الأسرتي والله لن نتركك في شأنك يا ترجمان الأسرتي والله وأنا بالله يا زنديقة يا داعشية يا آهرة لا بنت الساقطة والهادرة غدا لن يرحمكم التاريخ وسنخبر أبناؤنا وأجيالنا حقارتكم التي قطعتم إليها كل السبل لزرع التشاؤم الشعب السعودي لن يدفع ثمن تفكير داعش والقاعدة والإخوان الشعب السعودي لن يدفع ثمن هذه الأفكار العفنة المستمدة من الماضي المليء بالمآسي يا ترجمان أنت لا تحمل في رأسك العفن غير دروسة ولعبة فأنت لست أهلا للجهاد أما في الدناعة والخسة بل لم تجاهد بمصلحة الأمة الدواعش ليسوا في المسؤولية ولن يكونوا أهل مسؤولية أبدا عقلاء اليوم في زمن لا يتكلم فيه إلا كل آهر ذل ومهانة جلد في جعل الباطل حق لا يصدقه الناس القاعدة وداعش القاعدة وداعش والإخوانجية بشهية مفتوحة يلعبون دور متطفل على دول الخليج